الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أكمل من هديه. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم. الرابع من نواقض الإسلام أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كفر إجماع كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. فمن اعتقد أن هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكم أحسن بحكمه فإنه يكون كافرا. والدليل دليل ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله ما شهد أن محمد رسول الله لأن شهادة محمد رسول الله تقتضي تصديقه في أقباله والعمل بشرعه والتحاكم إلى شريعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتتعبد الله بشريعته. فمن اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حكمه أحسن من حكمه فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله باطلة تبطل شهادة أن محمد رسول الله. فمن اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو مساوي أيضا حتى لو اعتقد أن هناك هدي مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكم مماثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لو اعتقد أن هناك هدي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن حكمه أكمل لكن قال يجوز أن تحتجي بغير هدي الرسول ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول فإنه يكفر يكون كافرا لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة التحريم. فمن قال إن هدي الرسول أحسن الهدي لكن ما في مانع عنه تحتجي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول أحسن أو قال إن حكم القوانين حكم الرسول أحسن من حكم القوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين فإنه يكفر لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة لأن في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة مثل من يقول الزنا حلال ولكن إذا أزنا ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال أو قال الربا حلال لكن لا أتعامل بالربا يقول أكفر لأن الربا حرام يكون تستحله وهو أمر معلوم يزيد بالضرورة هذا كفر. وكذلك إذا قال الحكم بالقوانين جائز ولكن الحكم بالشريعة أحسن يقول لا كونك كونك تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردع لأنك استحللت أمرا محرما معلوم يزيد بالضرورة. الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع مثل الزنا حرام بالإجماع مثل الربا حرام بالإجماع. ومن قال الزنا حلال كفر من قال الربا حلال كفر من قال الحكم يجوز الحكم بالقوانين كفر ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن. فإذا اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أو مماثل أو أقل مع جواز الاهتداء بغير هديه كفر. وكذلك من اعتقد أن هناك حكم أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل فإنه يكون كافر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. والدليل أنه لم يشهد أن محمد رسول الله ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر لأن شرط أن محمد رسول الله تقتضي التحاكم إلى شريعته اعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هذه عليه الصلاة والسلام. نعم.